إذا نقضها الناقض كان ناقضا للواجب فاسقا من ليان ولم يكن كافرا، هذا لا يجوز لك أن تقول عنه إنه مرجع، هذا خالفك في مسألة أهي من شروط الإيمان أم من واجباته. وهذا وقع كثيرا بين أهل العلم في مسائل اختلفوا هل هي من المكفرات أو ليست من المكفرات، مسائل كثيرة الخلاف فيها. يعني الآن لما الأحناف يقولون من استهزأ بذيل دابة القاضي كفر، الجمهور خالفوهم فاختلفوا في مسألة مكفرة ولا غير مكفرة، هذه لا يتبعها القول بأنك أنت مرجئ. مسألة أخيرة، إذن إذا خالفك مخالف في مسألة هي كذا أو كذا تبين له وتخالف بمقدارها، إلا أن يخالف مجمعا عليه فقد يكون قد تنشق لمة من أقوال أهل البدع إذا خالف مسألة مجمع عليها. الآن بقيت مسألة وهي مسألة الصلاة. مسألة الصلاة هل هي من شروط الإيمان أم هي من واجباته؟ هذا خلاف قديم، لكن هل وجد بين أهل العلم من اعتبر أن الذي خالف إنما خالف، انتبهوا، إنما خالف لتأثره بأهل البدع؟ كيف؟ يعني بعض أهل السنة، تعرفون أهل الحديث، تعرفون أن أهل الحديث يقولون بتكفير تارك الصلاة، فهل قال بعض أهل العلم إن الذي لم يكفر إنما كفر لتأثره بقول أهل الإرجاء، الإرجاء أنه لا يكفر بعمل؟ فهمتم المسألة؟ نعم. إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله كان يقول إن القائل بعدم تكفير تارك الصلاة إنما أخذه من أهل الإرجاء بلا شك. قد يقول قائل يعني الإمام الشافعي للذكر بس، الإمام الشافعي له قولان في تارك الصلاة ليس ما اشتهر، فقط ليس ما اشتهر أن الشافعي لا يقولون بتكفير تارك الصلاة. الإمام بن كثير ذكر أن للشافعية قولا آخر في تارك الصلاة. فهل هذا موجود؟ نعم، لكنه وجد بعد ذلك من نسب أن الذي يقول بتارك الصلاة ليس بكافر أنه مرجئ، وهذا خطأ. هذا قول إسحاق بن راهوية أقرب إلى الصواب، قال تأثر، متأثر بقول، لكن أن تقول هو مرجئ لأنه لا يكفر بالصلاة إلا إذا كان سبب عدم تكفيره بترك الصلاة هي مبادئ الإرجاء، وهو قوله إن المرء لا يكفر بترك عمل، فحينئذ ماذا؟ اعتمد على عدم تكفير تارك الصلاة على قول المرجئة، فأنت تتهمه بالإرجاء لقاعدته وليس بنتيجة قوله. هذا بهذا ننتهي من المرجئة، وإن كنا لم نفصل في الجبرية، الحقيقة أن التفصيل في الجبرية مهم لأنه حينئذ يوصلنا إلى بعض الثمار التي تعيشها الأمة، لكن يكفي هذا، وهي طوالع وصوى يستطلع بها المرء ويستفيد بها إذا قرأ في الفرق والمذاهب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. لو سمحتم إخواني، أنا أعرف أن الأخبار قد أشبعتكم فلم يعد هناك لمزيد، لكن لا بأس. نتحدث اليوم أيها الإخوة عن فرقة أحدثت في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي، أي قبل 200 سنة تقريبا. هذه الفرقة أحدثها أعداء هذا الدين، ما شاء الله، و وجد أعداء هذا الدين في الزنادقة دوما بغيتهم، وكالقاعدة أنه إذا غلب أهل البدع على مكان لابد أن تنتشر الزندقة ويقل الدين وتكثر الفتن، ويكون هناك المدخل إلى غلبة أعداء الله عز وجل عليه. هذه هي القاعدة. فما من وقت غلب فيه المبتدعة على بلاد الإسلام إلا ووجد أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى وغيرهم، إلا وجدوا بغيتهم في بلاد المسلمين. هذه قاعدة. ولذلك لما جاء الصليبيون إلى بلادنا في القرون الأولى وجدوا في الإسماعيلية في العبيديين وجدوا المعاولة، وعندما جاء التتار إلى بلادنا كذلك الذي فتح بغداد هو ابن العلقمي الوزير الشيعي الخبيث الرافضي، وكان إمام الرافضة يومها هو نصير الدين الطوسي الذي كان يزعم قربه من أهل السنة. فلما جاء التتار هو الذي نصح الخليفة بفتح أبواب بغداد لهم، وثم تبين أنه من جنودهم وهو رجل رافضي معظم عند الشيعة الروافض، يعظمونه. وحتى الخميني اللعين المتأخر يعده إماما، ويعده أهل الزندقة من الفلاسفة يعدونه مقدما في الحكماء. فما من فترة جاء أعداء الله إلى بلادنا إلا ووجدوا في الزنادقة من أتباع الفرق البدعية الضالة إلا وجدوا المناصرين فيهم ووجدوا التأييد عندهم. هذه هي القاعدة. وأنا أعتقد أن جزءا كبيرا من المعارك الإسلام القادمة ستكون مع أهل البدع الضالة والزنادقة كالدرزية والنصيرية والرافضة. ولا أستبعد في الحقيقة أن يعد أعداء الله عز وجل من اليهود مهديا للشيعة، فالشيعة ينتظرون إماما غائبا لهم وهو محمد بن حسن العسكري الذي غاب في سرداب في سامراء، وفي هذا السرداب قبل أن يأتي حزب البعث الكافر في العراق كان يجلس رجل شيعي، ويربطون عند السرداب على مدخله الذي يزعمونه يربطون فرسا أبيض ينتظرون. يصيح هذا، هناك رجل يجلس وصفه لي من رآه، قال رجل شروال كبير هكذا ويجلس عند السرداب ويصرخ يعني اخرج إلينا عجل الله فرجك، ويزور المئات كانوا يزورونه، ولكن لما جاء الزبات قضى عليهم على هذا الأمر. فلا نمدح المقتول ولا القاتل، كلاهما شر. لكن لا يمنع أن يكون اليهود يعدون مهديا لهم ليخرج من هذا السرداب ويخرج، وهم لا يخافون أن تكتشف اللعبة، لأنه ثبت أن هذه الأمة بوجود أهل البدع فيها أنها مرتع وخيم لبدائهم. ولو كشفت اللعبة فيكون خلال الغفلة قد سارت القضية وأخذت أبعادها. وهنا نحن مع فرقة لعبت على وتر المهدوية، والشيعة يربطون كل دينهم بالمهدوية، فعند الشيعة الروافض لا يجوز إقامة الأعمال الجماعية من الدين إلا بوجود الإمام، حتى صلاة الجماعة، صلاة الجماعة عندهم لا ينبغي أن تكون إلا بوجود الإمام الغائب. وكذلك الجهاد الهجومي اللي هو جهاد الطلب لا يجيزونه إلا مع وجود الإمام. ولكن الخميني طبعا أحيا لهم فكرة قديمة قالها بعض أئمتهم بما يسمى بولاية الفقيه. مع ذلك كان كثير من الشيعة، كان الكثير من الشيعة يرفضون القتال مع الإمام الفقيه، إلا أن الخميني لعب لعبة جيدة بأن أخرجهم للقتال من باب حتى جهاد الدفع. القصد أيها الإخوة الأحبة أن فكرة المهدوية هي استطلاع الإنسان إلى الغيب. لابد لكل أمة أن تحلم بوجود يوم تصبح فيه سيدة. واليهود لو قرأنا أسفارهم في التوراة كدانيال، خاصة سفر دانيال الذي كتب هذا السفر بإجماع أهل التاريخ، بإجماع أهل التاريخ أنه كتب خلال السبي البابلي، أنه مليء بالنبوءات التي تشوف وتشوق اليهود إلى يوم يعود فيه فيحكم العالم عندما يأتي ملكهم المنتظر، وهم ينتظرونه. وإلى الآن لو قرأتم كتاب اليهود الحسيديم لوجدتم أخبارا غريبة عن استطلاع أحبارهم إلى خروج هذا الملك الذي يحكم به العالم، حتى إن بعضهم أصيب بالجنون من هؤلاء الأحبار وهو يتطلع إليه. والنصارى كذلك يعتقدون أنه أن القيامة عند كثير منهم أن القيامة هي نزول المسيح مرة ثانية، وأهل الإسلام يعتقدون أن المسيح لا بد أن ينزل. يعني اعتقاد وجود لكل أمة أن هناك رجلا لا بد أن يأتي فيملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما، كل أمة ترجو أن يكون هو رجلها. اليهود كانوا يظنون أن النبي القادم سيكون منهم، فلما جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم من بني عدنان وليس منهم أنكروه وكذبوه. والنصارى النصارى كذلك يعتقدون، كانوا ينتظرون الفرقليط أي المحمود أو المشكور، فمع ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به ولم يصدقوا. كذلك المهدوية حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنتجت كثيرا من الشغب لعدم فهم أحاديث الفتن فهما صحيحا، وظهر مهدويون كثر، حتى اليهود ظهر عندهم مهدويون كثر. أشهر المهدويين عند اليهود مهدي ظهر في بغداد في زمن الدولة العباسية وزمن هارون الرشيد، وهذا المهدي تبعه الكثير من اليهود وأحدث ضجة كبيرة وآمن به اليهود، لكن الغريب في نهاية الأمر أسلم. وكذلك ظهر مهدي في زمن الدولة العثمانية وكذا في ودعا إلى إجماع الناس عليه من أجل أن يعود باليهود إلى فلسطين، واجتمع اليهود عليه، وكذلك من فضل الله أنه أسلم. أما أهل الإسلام فالمهدي كثر، المهدي بن تومر كان يعتقد أنه هو المهدي، وأنا أعرف خمسة، أعرف خمسة يعيشون يعتقدون في أنفسهم المهدوية. طبعا المهدي أحاديثه أقل ما يقال أنها حسنة، وهو حقيقة لم يروي البخاري ومسلم حديث المهدي، إنما روي في مسلم حديث يبين صفته ولا يذكر اسمه، لكنه في السنن مذكور وهو موجود. وهو رجل سني يأتي ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي عيسى عليه السلام خلفه يقاتل المسلمون معه اليهود، ويملأ الأرض عدلا ويقاتل أهل الإسلام معه، وفي آخر أوقاته ينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلفه عند اجتماع جيش الدجال مع جيش المهدي في على أرض بيت المقدس. فينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق وينزل، وقصة المهدي طويلة لا أريد أن أخوض فيها، فليس هذا بابنا. القصد أن عدم فهم أحاديث المهدي ولتشوف الناس للسرعة بخروجه ذهبوا وتنبأوا أنه فلان المهدي فلان المهدي، ويعتقدون أنه المهدي. يعني قصة جهيمان عليه رحمة الله مع محمد بن عبد الله المهدي الذي يسمونه المهدي قصة غريبة، وأغلبها يقوم على الرؤى، ورؤى غريبة جدا في الحقيقة تدل على سكون هذا الأمر في نفوس الناس، وأنهم كانوا يفكرون به ليل نهار. وحدث ببعض من أحدهم ممن كان معهم ببعض الرؤى الغريبة جدا. وكذلك أعرف رجلا أنه أهل البلدة كلهم في بلدته رأوا أن فلان ابن فلان واسمه محمد بن عبد الله أنه المهدي، كل أهل القرية. فالرؤى يعني 46 جزء من النبوة فتقريبا، والباقي يعني ليست من النبوة، معنى لما نقول جزء من 46 جزء، إذا 45 جزء ليست من النبوة، إنما هي مبشرات، ولكن الناس يتوهمون في هذا. الشيعة من أكثر الناس في هذا الباب، ودخلت عليهم البدع الباطلة التي وصلت إلى إلغاء الشريعة تحت هذا الباب. هناك رجل اسمه كاظم الرشدي كان في شيراز، وعنده أتباع، عنده رجلان من أخبث خلق الله، واحد اسمه أحمد الأحسائي والثاني حسين البشرؤي. جاءهم شاب يطلب العلم، أقدمه خاله سيد ميرزا، أقدم شابا اسمه علي بن محمد الشيرازي. هذا الشاب ولد سنة 1815 ميلادي، وهو شاب أخذه ووضعه عند هذا الخبيث كاظم الرشدي. وهذا كاظم الرشدي كان يعتقد أنه هو المجدد وأنه هو المهدي. فتتلمذ هذا الفتى الصغير على يديه، وكان صوفيا يمارس الرياضة الإشراقية، وكانت جزء من رياضته أن ينظر إلى الشمس من صباحها إلى مسائها. فهذا الفتى مشى معه وكبر، فمات كاظم الرشدي. كان حسين البشرؤي وأحمد الإحسائي يبحثان عن خليفة لهذا كاظم يحمل قضية التجديد، فرسخ في ذهن هذا الفتى علي بن محمد الشيرازي أنه هو المعني وأنه هو المهدي الذي يمهد للخير لمن بعده، أو هو المهدي الذي يعتقد في نفسه أنه ينسخ الشريعة. والمهدوية عند الشيعة تختلف جذريا عن المهدوية عند السنة، فالمهدي عند الشيعة ينسخ الشريعة ويحكم بشريعة جديدة ويحضر قرآنا جديدا، ولا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقرب اليهود والنصارى ويقتل النواصب الذين هم أهل السنة. فهذا مع صغر سنه بدأ يتوهم هذه الأوهام، وبدأ يعتقد أنه هو المهدي، وبدأ يدعو لنفسه. طبعا الشيعة كاليهود يعني يتشوفون لهذا، فبدأ أتباعه يكثرون، وعمره 25 سنة بس. التف حوله جمع من الناس وأحدث ضجة كبيرة، والتف حوله حتى النساء. هناك امرأة مشت معه وسماها قرة العين. طبعا هذا المهدي اجتمع في المهدي المكذوب، طبعا اجتمع هو وأتباعه وأعلنوا سقوط الشريعة وسقوط التكليف، وأنه نسخ الأديان وأسقط الأحكام الشرعية وأسقط عقود الزواج ودعا إلى الإباحية. وهذا شأن المبتدعة، ليجمعوا الناس إلى دينهم، لأنه من غير شهوة كيف يمشي معه؟ لابد من شهوة. فالتف حوله جماعة من الناس، ولكن كان هناك ملك شيعي في إيران اسمه ناصر الدين شاه، قام بعض علماء الشيعة حقدوا عليه وكذبوه وأفتوا لهذا الملك بأن هذا كافر يجب أن يقتل. بالفعل أحضره سنة 1850، ترى 31 سنة كان عمره فقط، وأحضره وقتله. طبعا حاول جماعة من أتباعه أن يهربوا من السجن لكن لم يستطيعوا، وكان هناك اثنان من أخبث الخلق من أتباعه، شقيقان. هذا لما قتل سمي أتباعه بالبابية، هذا علي محمد الشيرازي سمي بالباب، وسمي أتباعه بالبابية. فهمنا لماذا؟ لأنه اعتبر نفسه هو الباب الذي يؤخذ منه الدين الجديد، على قاعدة الحديث الموضوع الذي هو من رواية أبي الصلت الهروي: أنا مدينة العلم علي بابها. فالعلم الجديد بابه أنا، فأنا الباب. فسمي أتباعه بالبابية، ولكن هذه الفرقة باذت وانتهت، لأنه بعد موته، بعد أن قتل هذا، طبعا قرة العين هذه كان لها زوج وابن عمها، وخرجت من عصمته من غير طلاق، واجتمعوا في حديقة لهم، وأعلنت هذه المرأة بسقوط التكاليف، ألقت خطبة مكتوبة مسجلة في كتبهم، وقالت: ما في صلاة، ما في صوم، ما في زكاة، ما في حج، ونساءكم أزيح الستور بينكم وبين النساء، ولا تفرطوا، يعني ما تقصوا. طبعا هي هذه المرأة دخل عليها جماعة من الناس وقتلوها في الحقيقة، وهي في الحمام مع عشيق لها، وتسمى قرة العين، ويلقبها أتباعها بالطاهرة على قاعدة القائد الثوري. قلنا كان هناك شقيقان، واحد اسمه حسين علي المازندراني، حسين علي النوري المازندراني، وكان له أخ اسمه يحيى المازندراني. الأول لقب نفسه بالبهاء، البهاء، والثاني لقب نفسه بصبح أزل، وبدأ يقول إنه صحيح إنه علي بن محمد الشيرازي هو الباب، لكن باب لمن؟ باب لنا، أنه باب لنا، وهو الذي دعا وبشر به من؟ الباب. طبعا الدولة الإيرانية لحقت به فاضطر إلى الهرب، ومكث في بغداد مدة. قرة العين هذه لها خبر في كتاب مختصر التحفة الاثني عشرية، لأنها سجنت في وقت من الأوقات في بيت محمود شكر الألوسي، وهو يقول أنهم يقولون بالإباحية، لكنها كانت تظهر النسك وهي مسجونة في بيته. يقول: أنا ما رأيت عليها إيش. محمود شكر الألوسي علامة العراق عليه رحمة الله، يقول: أنا ما رأيت عليها شيء، لكن الناس يقولون وأتباعه يقول أنها تدعو للإباحية. بلا شك أنها كانت تتظاهر بالنسك والعبادة في سجنها معه. فقام هؤلاء في بغداد بالدعوة لمدة 12 سنة تقريبا، وهو يدعو في منطقة السليمانية، يدعو البهاء لنفسه، أنه هو الذي بشر به الباب، وأنه هو بهاء الله، بل جعل نفسه هو الذي حل فيه الله، الله حل به، طبعا صارت خصومة كبيرة بين صبح أزل اللي هو أخو يحيى وبينه هو حسين علي نوري، صارت صراع كبير من الذي يأخذ الخلافة. ظهر أن الإنجليز وجدوا أن البهاء هو أكثر ذكاء، فلذلك لما نفي إلى قبرص ومات فيها سنة 1920، نفي ومات في قبرص، ولم يقم الإنجليز بدعمه ولا بإعطائه المال، صبح أزل فانقرض وانتهى أمره. فتبنى هؤلاء الملاعين الإنجليز، تبنوا مين؟ البهاء، وبدأ بإسقاط التكليف وإحضار ديانة جديدة. هذه الديانة تقوم على إلغاء الفواصل بين الأديان، وعلى إسقاط الشريعة، وخاصة القضية الكبرى التي بالنسبة للإنجليز بالنسبة في حكمهم في بلادنا، وهي قضية الجهاد، أن الجهاد قد سقط. وهو أول من دعا إلى أن الجهاد قد نسخ ونسخ الشريعة، وقال أتباعه إن كل نبي جاء كان خيرا ممن قبله، فالبهاء هو آخر واحد جاء نسخ الشرائع، فهو أفضل من جميع الأنبياء. طبعا هم يعتقدوا فيه الألوهية، وقامت ضجة حوله كبيرا حتى اتفقت الحكومة الإيرانية مع الحكومة العثمانية على نفيه، فنفي. طبعا هم أرادوا قتله، ولكن تدخل القنصل الإنجليزي بمنع قتله والضغط على الحكومة العثمانية لئلا يقتل، فأخذوه ووضعوه في عكا، ومات هناك في فلسطين في عكا، ودفن هناك. هناك رسالة قرأها أحد الإخوة وأخبرني أن قبره لما أقيمت الدولة اليهودية كلف بناؤه 5 ملايين في ذلك الوقت، وقبره مش مدفون في الأرض، إنما هو في إحدى طوابق عمارة موجودة في عكا. ونسخ كما قلت لكم الشرائع، وأبطل الجهاد، ودعا إلى الإباحية وإلى إحداث دين جديد يدعو إلى وحدة الناس على دين واحد. هذا المذهب سمي بالبهائية، وصاروا يعتقدون أنه هو الإله، فأمره وقوته نشأ من خلال الذهب الإنجليزي الذي أعطي له ببث أتباعه ودعوته وكتبه إلى الناس. هذا الخبيث لما مات خلف ولدا خبيثا مثله اسمه عباس أفندي. هذا عباس ذكي، مع أنه خبيث وهو ذكي، وكان ولد في يوم إظهار الدعوة. متى أظهر دعوته بهاء الله هذا البهاء الكاذب؟ أظهر دعوته، اجتمع في حديقة اسمها النجيب باشا في العراق مشهورة، واختلف فيها لمدة 12 يوم، ثم اختلف فيها من 21 نيسان إلى 3 أيار اختلف فيها، ودعا بعد 3 أيار إلى أنه هو سيد الدعوة الجديدة. فهذه الأيام 12 عند الشيعة، من عند البهائية من 21 نيسان إلى 3 أيار، هي أعياد البهائية. البهائيون يعيدون في هذه الأيام ويجعلونها عيدا. في يوم إعلان الدعوة ولد له ولد هذا الخبيث اللي هو عباس، وعباس بعد ذلك الظاهر أنه ربي تربية يعني استخباراتية حقيقة، وبدأ أخذوه الإنجليز وطوفوه على أوروبا كلها، زار بريطانيا هنا وزار ألمانيا وطاف في أوروبا وزار أمريكا، وبدأ يدعو للنحلة، واستجاب له مئات الآلاف من الأتباع، وجمع الملايين من أتباعه وأنشأ المراكز لهم، وكان يدعو إلى ما دعا إليه أبوه من وحدة الأديان. وهذه وجدت صدى طبعا في أوروبا، الدين الواحد وعلى طريقة المذهب الإنساني. طبعا أنا أحضرت لكم صورته هذا الخبيث، فخير الدين الزركلي ذكر صورته في الإعلام، حتى أريكم صورته بتشوفوا على قاعدة صوفية وجه نور، ها وجهه ايه منور، والمسلمين يعني بيمشوا على الوجه. عباس عبد البهاء طبعا هو سمى نفسه ماذا؟ عبد البهاء. هذه صورته، ها شوف وجهه ايه، قلنا وجهه هذا من يريد موجود، هو في المجلد الثالث في كتاب الاعلام لخير الدين الزيرتلي عباس عبد البهاء، هي صورتها لابس لحيه كبيره، لابس لحيه ولابس عمامه مشان ما تنغروا، يعني تقولوا يعني الكافر لازم يكون حالك لحيته، ممكن كافر يكون لحيته نص متر. ها هذا هو، ها شفتوا، حدا حاب يشوف صورته؟ هذا هو، بس اقرا لكم لتروا هذا ماذا قال عنه. طبعا هو مات سنه 1921 ميلادي. قال في ترجمته عن عباس، قال عباس عبد البهاء بن حسين علي نوري الملقب بالبهاء بن عباس ابن بزرق، بزرق في اللغة الأرضية يعني الرجل العظيم، بزرق آخر من قام بأمر البهائية وتنظيم جماعتها. الحقيقة لا، بعدين جاء ابن أخته، فارسي مستعرب يعني يتكلم العربية، أصلهم بلدة مازندران، مولده بطهران، خرج مع أبيه البهاء اللي ذكرنا لكم. لما نفي إلى العراق سنة 1268 هجري فأقام 12 سنة وأبعد إلى الإستانة ومنها إلى أدرنة، فمكث نحو 5 سنين، ونفي إلى قلعة عكا بفلسطين فمات بها أبوه سنة 1309 للهجرة، وخلفه عباس بعهد منه وطلع، وانتقل إلى حيفا وزار أوروبا سنة 1330 هجري وأمريكا سنة 1331 وعاد إلى فلسطين فمات بحيفا. يقول عنه خير الدين، كان متوقد الذكاء، جادا في نشر بدعته، يستميل الناس بلين الحديث وكرم اليد، بنفق بجمع أمواله وبنفق بعض. وتبعته جماعات في شيكاغو بالولايات المتحدة وبعض البلاد الأخرى، خلف آثارا بالعربية والفارسية ما يهمنا هذا إلى آخره. إذن وجدتم صورته. لما فطس هذا نفق فلم يكن له ابن، ما له أولاد، فكان له ابن أخت اسمه شوقي، فعهد للإمارة إليه لشوقي، شوقي هذا أي صورته، نعم، لأنه كان يدرس في جامعات أوروبا. ها جيت أقرأ لكم ترجمته، يعني دارس في دارس دراسات أكاديمية متقدمة شوية، على كما ذكرنا لكم عن مين، عن عبد الكريم، عن كريم، عن كريم خان. فبقول هذا طبعا توفي فطس سنة 1957، وبعد ذلك قرروا أن لا يكون هناك أمير اللي بعده النفق، لا يكون أمير واحد للمجلس البهائي، بل يختاروا 9 من العالم هم يقودون المحافل البهائية، وسأقرأ لكم بعضها. يقول شوقي رباني سبط عباس عبد البهاء ابن حسين آخر من تولى زعامة البهائيين، التالي خبرهم في ترجمة جده عباس عبد البهاء، تولى أمرهم بعد وفاة جده بوصية منه، وكان يتابع دراسته في أكسفورد، هذه وين أكسفورد في القمر، فانعقد في عكا لما فطس، انعقد في عكا بفلسطين ما سموه مجلس الحواريين 9، شوف الأسماء، مجلس حواريين، وهم إيش هؤلاء الحواريين، اسمعوا، 3 إيرانيين و3 أمريكيين وإسرائيلي وألماني وكندية اللي هي زوجته، وإيش اسمها الكندية، روحية رباني. ما فقرروا دعوة شوقي لتولي الإمارة، فترك الدراسة للنظر في أمور محافلهم المتفرقة في البلدان، ويسمونها مشارق الأذكار أي المحافل. له زار، هو ذكر أن لهم أماكن في أشقاباد بتركستان الروسية، ولهم مركز كبير في شيكاغو في أمريكا. يقول لهم أوقاف كثيرة تقدر ببضعة ملايين، هذا قديم ملايين، اليوم بلايين. بقول تضاءلت الدعوة في أيامه، ما كان نشيط، ما كان ذكي مثل جده الخبيث، لكن تضاءلت الدعوة في أيامه إلى أن مات فجأة في لندن، وهو آخر هذه السلالة. الله يلعنهم. ثم بعد ذلك كما قلت لكم اختاروا، طبعا موجود أتباع لهم بكثرة في فلسطين، لهم أتباع، هم يحجون إلى قبر، إلى يصلون لما يقفون في الصلاة للدعاء، هم لا يسجدون ولا يركعون، لكن إذا توجهوا بالصلاة توجهوا إلى عكا، إلى قبر عبد البهاء، إلى قبر البهاء الملعون، وهناك من أتباعهم كما قلنا في أوروبا، وكثير من أتباعهم من فلسطين، في فلسطين لهم أتباع بكثرة، واليهود أنفسهم يرعونهم ويحمونهم. إذا دخلت بيت بهاء عادة تجد صورة عباس، وتجد تحتها مكتوب يا بهاء يا إلهي بهذه الصيغة، انظر، يا بهاء يا إلهي، يا واحدة، يا بهاء يا إلهي. رأى أحد إخواننا اللي هناك مدارس، مجموعة مدارس الأطفال عندنا في الأردن، زعيمهم بهائي ولهم محفل في عندنا في غور الأردن موجود، والدولة ترعاه. هذا كتاب لهم وزع في الأردن، لكن مطبوع بمعرفة المحفل الروحاني المركزي للبهائيين في العراق، ووزع مجانا، وزع في كثير من البلاد، منها في الأردن. طبعا مناجات هذا كتاب لهم، هم وزعوا بس حتى تروا، مناجات طلب السلام العام لحضرة عبد البهاء هو الله. بقول هو موجز في تاريخ البهائية وأسسها. شوف هنا كيف مثلا حتى تروا، قال ولد الدين الذي أسسه بهاء الله في إيران حول منتصف القرن 19. طبعا هم عند غير المسلمين يقولوا احنا لا مسلمين ولا يهود ولا كذا، احنا ديننا دين جديد، لكن عند المسلمين يقولوا نحن مسلمين. نعم، وذلك ترجموا القرآن، اول ترجمة للأسف الى الإنجليزية من القرآن ترجمها بهائي، لكن هم يعني عند في حقائقنا يقول لا نحن غير مسلمين. حول منتصف القرن 19 وثبت مركزه الروحاني الدائم في أرض المقصود نتيجة لنفي مؤسسي المتعاقب الذي انتهى بنفيه إلى عكاء مستعمرة القصاص التركية. إذا يسمي الحكم التركي ماذا؟ استعمار. يقول هنا فقط بسرعة، التوفيق بين العقائد، أول مبدأ من بادئهم، قال التوفيق بين العقائد الدينية المتناسعة، وحدة الأديان. فلما تشوف شيخ يدعو لوحدة الأديان، أعرف طبعا وحدة الجنس البشري على هذا الأساس. المبشر يأتي دور المبشر اللي هو الباب كما قلت لكم، اللي هو ميرزا علي محمد المعروف بالباب، ثم بهاء الله، ثم جاء عبد البهاء، وهذا كتب من قبل، هذا الكتاب كتب من قبل الشوقي أفندي. النبذة الأولى، أساس الأديان واحد، كل الأديان حتى الأرضية وهكذا. طبعا عندهم تساوي اتفاق الدين والعلم وإلى آخره على طريقتهم، عندهم تساوي البنت مع الولد في حقها، مساواة الرجل مع المرأة، كما يدعو إليه النصارى تماما، تأسيس السلام العام، وهم أول من دعا إلى إيجاد لغة واحدة، لغة واحدة للعالم، أنه تكون لغة، وبعضهم اقترح أن تكون الإنجليزية المعدلة، الإنجليزية أي هنا بقول النبذة التاسعة، اتحاد لغة عالمية، أن يكون هناك لغة عالمية. بقول وهي إما أن تكون إحدى اللغات الحية، أو توضع وضعا وتصبح على الفور أداة التخاطب والتفاهم العالمي بين مختلف الشعوب والأمم. تأسيس السلام العام طبعا هم إلى آخره، هذا طبعا سقوط القتال والجهاد عندهم يقول إلى آخره. فهذا هو دينهم، وهم موجودين يعني في العالم، قلت لكم كثير من العرب يدخل فيهم وخاصة من الفلسطينيين. الحقيقة أغلبهم من الفلسطينيين والمهاجرين موجود في فلسطين والأردن، موجود لهم أتباع بكثرة، ومن المهاجرين من العرب المهاجرين إلى أوروبا، وكثير من الإنجليز ومن الأمريكان، بل إن من أعظم مراكزهم في العالم هو الذي في شيكاغو، وهم أثرياء أغنياء، لمن يدخل معهم يمدونه يعطونه، وأظن لهم مركز هنا، قال لي بعض الإخوة أن لهم مركزا في هذه البلاد. فهذه هي البهائية، وهي وإن كانت الآن تتلاشى، لكنها في ذلك الوقت أقيمت من أجل موضوع الجهاد، أقيمت من أجل موضوع الجهاد، من أجل منع الجهاد. وفي ذلك في نفس الوقت التي نشأت هذه الفرقة البهائية في إيران وتعدت إلى العراق، وكما تروا سافر هذه الأماكن حتى استقر في فلسطين، نشأت فرقة أخرى التي سيكون حديثنا عنها غدا، وهي القاديانية التي نشأت في الهند، التي لم يكن هناك فرق بين الهند وباكستان. هذا ما حضرنا بهذه الفرقة الخبيثة، وهي فرقة زنديقة كافرة لا حظ لها في الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. قلنا إن من صنع أعداء الله عز وجل الذي التقى مع الأرضية الضالة في أمتنا، وهذه هي تمام المعادلة، تمام المعادلة، وجود العدو الخارجي مع وجود الانحراف الداخلي، أنتج في مطلع القرن 19 الهجري فرقة البهائية، والتي قبلها كانت البابية، وهي فرقة بادت وانتهت، وبقيت البهائية. وفي نفس الوقت الذي دعم فيه الإنجليز والروس، لما كان الروس قياصرة ودعموا البهائية وتدخلوا لدى الدولة العلية العثمانية بمنع إعدام البهاء، وهو حسين علي المازندراني، تدخلوا في إنقاذه من حبل المشنقة من قبل والي بغداد. وفي نفس الوقت أوجد الإنجليز فرقة أخرى في داخل الهند، وبالتحديد في البنجاب، لأنه لم يكن هناك البنجاب، يعني الخمس أنهار، بنج خمس أبنا، بنج أب، فلم يكن هناك توزع للقارة الهندية بين باكستان والهند. فكان هناك رجل مشعوذ يشتغل بالشعوذة والطب الأعشاب، طب القدماء وبالشعوذة، وكان يعمل مع الإنجليز. ولد له ولد، هذا الولد سمي بميرزا غلام أحمد، ويقال له القادياني نسبة لقاديان، وهي المدينة التي ولد فيها. ولد سنة 1835 للهجرة، 1835 ميلادي. كم ولد البهاء؟ من يذكر؟ 1819. لكن هذا ولد سنة 1835 ميلادي، وتربى في كنف والده، ووالده علمه على الطريقة الغربية رجاء أن يقتنص الفرصة بالدخول موظفا عند الحكومة الإنجليزية التي استعمرت الهند. والهند أيها الإخوة ليس فقط الأندلس هي التي سقطت، وليس فقط فلسطين الآن بيد اليهود، والأندلس بيد النصارى التي يقال لها إسبانيا. لكن هذا ولد سنة 1835 ميلادي، وتربى في كنف والده، ووالده علمه على الطريقة الغربية رجاء أن يقتنص الفرصة بالدخول موظفا عند الحكومة الإنجليزية التي استعمرت الهند. والهند أيها الإخوة ليس فقط الأندلس هي التي سقطت، وليس فقط فلسطين الآن بيد اليهود، والأندلس بيد النصارى التي يقال لها إسبانيا، بل إن الهند كانت من ممالك الإسلام ومن دول الإسلام، وبقيت بيد المسلمين حتى جاء أعداء الله من الإنجليز واستعمروها أو استحمروها، لم يعمروها ونهبوها، وقامت الثورات المجيدة العظيمة في الهند بقيادة علماء المسلمين. قام علماء ديوبند بالثورات، الشيخ حسين المدني أو أحمد حسين المدني، وديوبندية كثر خرجوا بالثورة، وخرج علماء الحديث في ذلك الوقت، وقاموا بالجهاد ضد الإنجليز. ولكن الإنجليز قبل خروجهم كعادتهم في كل بلد يخرجوا صنما يجعلونه بطلا، يرسمون فيه البطولة ويدفعون في صورته روح النضال الكاذبة، كما هو شأن سلطان باشا الأطرش، كما هو شأن ما اسمه هذا الخنزير التونسي بورقيبة وغيرهم، وكما نفخوا في الحسين بن علي وأحفاده. طبعا بعضهم يكون مغفلا، لكنه على قاعدة الجاسوسية، المغفل النافع، المغفل النافع، فيكون مغفل. الحسين بن علي كان مغفلا، لكنه هذا ليس له بعذر عند الله عز وجل. فصنعوا رجلا هندوسيا كان فيه مرض يستشفي منه ببول البقر، وقال بعض المعاصرين انه كان يستشفي بماء الرجال يشرب، وهو الذي يقال له غاندي. ها سكت هذا البطل، احسن يخطب عنا بعد ياخذ الكرسي. فخرج باللعبة الصراع السلمي، وأنه الرجل، طبعا هذا غاندي رجل هندي جاء ودرس في بريطانيا، درس القانون، وبعد ذلك رجع إلى الهند. كان هو رجع في الحقيقة إلى جنوب إفريقيا ومارس المحاماة، ثم بعد ذلك رجع إلى الهند وزعم أنه يريد أن يحرر الهند عن طريقة الصراع السلمي وإثارة روح الخجل وإثارة روح الندم في نفسية القائد والرجل الإنجليزي. للأسف هذا غاندي صنعت منه أسطورة كبيرة، حتى أنه من أسطورته أنه لما جاء ليفاوض الإنجليز هنا أحضر معه من الهند غنما ليشرب من لبنها، ولا يأكل من لبن الهند، ولا يأكل من طعام الإنجليز. طبعا ما سألوش الناس أنفسهم هل كان يدفع تذاكر للغنمة ولا لا؟ منين كان يجيب لها حشيش؟ طيب ثمن الحشيش اللي يشتريه والعلف، منين كان يشتري العلف؟ كمان كانوا يجيبوه بالطيارة، على قاعدة القذافي لما كان يسافر كان يأخذ معاه الجمال مشان يشرب من لبن النوك. وهذا طبعا لأنه مغفلة. طبعا لما يوضع الصورة هكذا، هذا الرجل الذي لا يأكل من الإنجليز ويشرب من لبن العنزة، والأمة يصنع بها كما يصنع في البغل. تعرف البغل؟ ليش يصنع بالبغل؟ يوضع عليه واقيان هنا في عينه فماشي، ماذا يدور في الجوانب بس، هو لا يرى ولا نري، لا أريكم إلا ما أرى فقط يري. إنه هذا الرجل الوطني العظيم الذي يشرب من لبن العنز الهندي. طبعا بعد ذلك أسئلة كثيرة تدور لا يمكن أن تنشأ ولو نشأت، لكن على قاعدة ثياب الملك. تسمعوا بها ثياب الملك؟ هناك ملك كان، قصة معروفة مشهورة رمزية جيدة، كان هناك ملك يصر أن يلبس كل يوم ثياب لم يلبسها من قبل لحرصه أن لا يلبس أحد مثل ثيابه. فتعب الخياطين، تعبوا منه، وخياط ذكي قال أنا اللي بعالج لكم حمرنة هذا الملك. فجاء إليه قالوا يا سيادة يا ملك، أنا سأصنع لك ثيابا لا يراها إلا العقلاء، أما الأغبياء فلا يرونها. فإذا قال لك رجل أنت عار فاعلم أنه غبي، لم يرى الثياب. قال له هكذا؟ قال له هذه ثياب لا يمكن لأحد أن يصنع مثلها. وقفوا، فوقف هذا عراه ليصنع له الثياب التي لا يراها إلا الأذكياء ولا يراها الأغبياء. فصار الخياط الدرزي الدرزي يأخذ من الهواء كالقماش ويضع عليه ويخيط. الملك إذا قال أنا لا أراها بطلع غبي. فيخجل الملك، يعني يدعى، يقول له كيف يا جلالة الملك، كيف أن ترى جيدة؟ فيقول الآن صنعنا الثوب، الآن صنعنا الإزار، الآن السروال، ما شاء الله أسبوع. حتى وهو يخيط له وبعد ذلك انظر أنت في أجمل ثياب، والآن ستخرج للناس ليروا هذه الثياب، وأعلن بين الناس أن هذه الثياب لا يراها إلا الأذكياء. وأخرج الملك عارياً بين الناس يطوف بهم وثيابه لا يراها إلا الأذكياء، الكل يرى، الكل ينظر إلى الملك وهو عار، لكن الكل يخاف أن يظهر جهله وغباءه ويقول يا جماعة الملك عاري. فطلع واحد مجنون زي حكايتنا، ما عارف القصة، قال ما لكم يا جماعة؟ أي والله الملك عاري. طبعا ضحك الناس، اكتشفوا أنهم هم الأغبياء. وهكذا القضية، أنه الآن كيف أنت تأتي وتقول فلان كذا وكذا؟ كيف الآن تتهم أنت غاندي هذا الإنسان الذي حطم أسطورة المستعمرات الإنجليزية عن طريق ماذا؟ عن طريق السل. وهذه لا تظنوا أن هذه اللعبة لم تنطلي على المسلمين، فهناك جماعة من المسلمين الآن يمتدحوا طريقة غاندي ويرونها الطريقة المثلى في إقامة الدولة الإسلامية. بالصراحة هذا ليس بالاستنتاج، جودة سعيد ومعه خالص جلبي ومعهم كثير من هذه الجوقة التي تغني على هذه الطريقة، إذ يرون أن الطريقة المثلى لإقامة الدولة هو أن لا نصارع الآخر بل نستسلم له. قال فهو ماذا سيصنع؟ قال يأتي الحاقد عليك وهو يبغضك فيضربك يضربك وأنت تقول له والله لن أبغضك، والله لن أقول عنك أنت عدوي، أنت مسكين، أنت لا تعرف الحقيقة. هو يضرب يضرب يضرب، فبعد مدة من الضرب أنت تثير في قلبه وفي نفسيته روح الندم، في النهاية سيرمي الصوت من يده ويستسلم لك ويعرف أنك أنت المصيب. إيش رأيكم بهذه الطريقة؟ هذه مثل ثياب الملك. قالوا والدليل أنه شوفوا الإنجليز لما جاء غاندي واستسلم لهم في النهاية خرجوا، ظلوا يضربوا ويسجنوا ويخرجوا وكذا، شعر الإنجليز بالندم وخرجوا من الهند. طبعا إذا بتحكي غلط بتطلع بعدين مش شايف الثياب، إذا بتتكلم إذا تعترض فتنطرد. وهذا يقوله أناس كثر من المشايخ الآن، حتى بعض الجماعات ترى أن المشكلة نحن استعدينا، هكذا يقول. قال المشكلة في الحركات الإسلامية اليوم أنها استعدت الأنظمة، يعني هي التي هاجمت الأنظمة وصنعت عداء الأنظمة لها. لا إله إلا الله، هكذا السبيل. قال والدليل أنه مش بس غاندي هذه طريقته، قال هذه طريقة ابن آدم الأول، وأصدر كتاب جودة سعيد هذا سماه مذهب ابن آدم الأول. قال على قاعدة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. طيب في النهاية قتله لما خوفه بالله، هل امتنع عن قتله أم قتله؟ قال صنعوا غاندي وصنعوه الأسطورة. وبعد ذلك طبعا من أحقد غاندي كان من أكثر الناس حقدا على الإسلام وأهله، كان شوف كم هو مسالم للإنجليز لكن يعادلها في الشق الآخر كم هو حاقد على الإسلام وأهله، وله عبارات من أخطر العبارات التي تنبئ وتدل على حقده وعلى بغضه لأهل الإسلام. وقصد أن هذا الرجل الميرزا نشأ علمه والده، ثم بعد ذلك توجه إلى الدراسات الدينية على طريقة الشعوذة وطريقة الخزعبلات، وبدأ يظهر نفسه أنه أتى بدين جديد. بدأ يدعو تقريبا وهو في 25 من عمره إلى ديانة جديدة، وإلى أنه المبشر به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو المهدي. بعد ذلك كبرت معاه، في 40 من عمره أعلن أنه هو نفسه المسيح الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزوله أنه هو المسيح. بعد ذلك كبرت معه حتى أعلن أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وفسر الآيات الدالة على ختم النبوة على أن الخاتم على معنيين، الخاتم خاتم الأنبياء بمعنى الأفضل، هو أفضل الأنبياء، وبالمعنى الثاني الخاتم يعني هو الأفضل وهو الذي يدل على ما بعده، الذي يدل على ما بعده. وبهذا أعلن نفسه نبيا وتبعه أناس كثر، يعني وصل في 40 من هذا القرن، من القرن اللي فات في 40 وصل عدد أتباعه في الهند، يعني الهند وباكستان، ما لا يقل عن 500,000 رجل، 500,000 تابع له. ولما خرج، لما فرقوا بين الهند وباكستان واستقلت باكستان، استلم رجل من رجال القاديانية اسمه ظفر الله خان، استلم رئاسة الوزراء في الباكستان، كان رئيس الوزراء في باكستان رجل قادياني، واستلم الكثير من المناصب. طبعا هو فطس نفق هذا غلام أحمد القادياني سنة 1908 في هذا القرن 1908، فانقسم أتباعه بعده. طبعا لغى النبوة وكانت له علاقة حميمة جدا بالإنجليز، وكانوا يعطونه المال، يمدونه بالأموال ويدعمونه ويحمونه. وهو أعلن أن من أكبر فضائله أنه حرم ومنع الجهاد ضد الإنجليز، طبعا في وقت الأوقات أعلن نفسه أنه هو كريشنا، كريشنا هو معبود الهندوس، حتى يجتمع عنده الإسلام المسلمون، أنه هو الذي يهديهم ويتبعه كذلك الهندوس. ودعا لهذا. أقول لما مات انقسم أتباعه إلى قسمين، جماعة قال اللاهوريون نسبة اللاهور، فقالوا لا، غلام أحمد القادياني لم يكن نبيا لكنه مصلح فقط، ومن أنكره فهو فاسد فاسق فقط. أما الكمية الأكبر وهم أبناؤه وأخلص الناس به قالوا لا، هو المسيح المنتظر. وكذا قاموا بترجمة القرآن وبتفسيره. طبعا الرجل كان يصاب بالأمور التالية: الرجل أولا من أجهل خلق الله جاهل، وكان يؤمن بالتنجيم وبهذه الخزعبلات النجوم والنظر في الأفلاك ومعرفة المستقبل، وكان يصاب بلوثات في عقله، بلوثات. من أكثر العلماء الذين ناظروا هو عالم من أمريتسر. أمريتسر مدينة على الحدود الباكستانية الهندية اليوم، وفيها معبد السيخ، وأنا دخلتها، وهي من أقدر مدن الدنيا أظن، لا يوجد من هناك ما هو أقدر منها، ومعبد السيخ كبير لقذارة السيخ الحقيقة وقذارة الهندوس، يعني الشعب هناك يتعبد بالقذارة وعدم النظافة. فكان هناك عالم من أهل الحديث اسمه ثناء الله الأمريتسري، ورد عليه ردود، وأرسل له رسالة ميرزا، هذا غلام، أرسل له رسالة قال له: يعني إذا كنت أنا على الحق فأنا أسأل الله، إذا كنت أنا على الباطل كما تزعم وكما تسب علي، أسأل الله أن أموت قبلك. وبالفعل مات قبله 15 سنة. هذا من كراماته، من كرامات مين؟ غلام أحمد القادياني. وطبعا تزوج أولى وولد له منها ولدان، ثم تزوج ثانية ولد 4 أولاد، وعشق واحدة من بنت من قريته لم يكن أبوها من أتباعه، فأعلن أن الله أوحى إليه أنه لا بد أن يتزوجها، لازم تتزوجه، فهي تبغضه ولم تتزوجه، وأعلن أنه إذا لم يتزوجها ستموت وسيموت أبوها، لكن في النهاية تزوجت وجابت أولاده فطس قبلها. نعم. وأتبعه كما قلنا ينتشرون. بقيت القاديانية كنحلة يعترف فيها في الباكستان بعد الاستقلال، كنحلة دينية، حتى كما قلت إن بعض أتباعي وصل إلى رئاسة الوزراء، لكن في 1940 تقريبا، سنة 1945 قامت المحكمة الشرعية بإعلان أن القاديانية طائفة كافرة مرتدة ويجب قتلها. ولكن هم قبل تقريبا فقط 5 سنوات فقط هنا في بريطانيا أنشأوا مؤتمرا، وألقى فيه أميرهم بحثا في إسقاط حد الردة، ووزع الكتيب، لأن بعضكم قد رأى، يوزع باب الأندر جراوند، ويوزع بعضهم يكون له الطاولات على طريقة الدعوة في هذه البلاد، ويوزع هذه الكتب، ومنها حكم الردة في الإسلام، إمامهم ألقى. وللأسف إن الأدلة التي يستند إليها القاديانيون في إسقاط حد الردة هي عينها الأدلة التي يقولها الترابي والغنوش، هي عينها نفس الأدلة، لأن الترابي لا يقول بحد الردة، يقول الردة في الإسلام هي الخروج عن نظام الدولة، وإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد قاتل المرتدين لا لخروجهم من الملة، ولكن لأنهم خرجوا عن نظام الدولة، والناس كانوا يكفر ويسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر أنه قتل مرتدا، والدليل أن الله قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، أي الناس كانوا يكفروا ويؤمنوا، قال إن خشين ما حدش يقولهم وين رايحين، وكالة من غير بواب على رأي المصريين. فإسقاط. ثم دعم هذا للأسف راشد الغنوشي في كتابه أظن حكم المواطنة اسمه هكذا في الدولة الإسلامية، أظن حكم المواطنة أو الحريات العامة، اسمه الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ونصر هذا القول. للأسف أنه لا يوجد حكم ردة، وأظن أن كبيرهم الذي علمه السحر الآن وهو يوسف القرضاوي على هذا الباب، يقول إن الردة سقط حكمها، أظن أنه على هذا الباب، وإن الرجل المرتد هو فقط من خرج على نظام الدولة ليس فقط الذي بدل دينه. وأما قوله من بدل دينه فاقتلوه، فالمقصود به الذي خرج عن الجماعة، لقوله المفارق لدينه التارك للجماعة، قالوا هكذا، هذا هو أمرهم. فالقديانية أعلن أنها فرقة كافرة خارجة، وقامت مثال بعض أعمال القتل وملاحقة القديانيين وهدم مساجدهم. طبعا هو دفن جثته الخبيثة في منطقة في البنجاب في قريته، وسموها الربوة على أساس أنه هو المسيح، وأويناهما إلى ربوة ذات قرار، فقالوا هي الربوة المذكورة في القرآن هي هذه. وقامت الحقيقة في ذلك الوقت الحكومة الباكستانية بهدم هذه الأماكن، وهم يشتغلون ما زالوا، وأعظم مراكز للقاديانيين هنا موجودين في بريطانيا، وأعظم مركز لهم موجودين هنا، وكتبهم تطبع في إسرائيل، كتب القاديانيين تطبع في إسرائيل، وقلت ترجموا القرآن، وللأسف إن من أوائل الترجمة للغة الإنجليزية إنما قام بها القاديانيون، ولهم أتباع دخل في فلسطين من الناس من المسلمين في دينهم، ودخل من المصريين كذلك في دينهم، ولهم نشاط في هذا الباب، لأنهم يقدمون مع دعوتهم شيئا من المال، فهم أثرياء يقدمون المال لسبب هذا، وهم يشعرون كما يعني شأن البهائية يشعرون بالمنة والغبطة للحكومة الإنجليزية، وألفاظهم في هذا من أصرح الألفاظ، أصرح من البهائيين. البهائيون يرون العلاقة وثيقة مع دولة إسرائيل، كما تقول ماري ماكسويل اللي هي زوجة شوقي أفندي الخليفة أو المتخلف الثالث، تقول إن العلاقة مع إسرائيل علاقة بديلة لا تنفصل، لكن هؤلاء القاديانيون يرون أن العلاقة من أشد ما تكون مع الإنجليز، فهذا هو شأنهم، وهي فرقة كافرة زنديقة ليس لها في الإسلام نصيب. الحقيقة بقي موضوع قد يطول وقد يقصر بحسب الوقت، ولكن لا بد من الحديث عن تعامل أهل السنة مع الفرق الخارجة عن السنة والجماعة أو الخارجة عن الإسلام. الخارجة عن الإسلام هذه طوائف مرتدة، وإما أن تكون خارجة عن الإسلام بقوة، وإما أن لا تكون خارجة بقوة، يعني إما أن يكون لها القوة والمنعة، وإما أن لا يكون لها القوة والمنعة. فإن لم يكن لها القوة والمنعة يستتاب ويقتلوا، إلا أن يكون دينهم الزندقة، فهؤلاء على الصحيح لا يستتاب. يعني من كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر يقول أنا مسلم، يعني القدياني قال أنا مسلم لا ينفعه هذا، لأن شرط الإسلام الذي لا بد أن يوضع وهو أن يكفر بالطاغوت، ومن الكفر بالطاغوت أن يكفر بكل دين يخالف دين الإسلام، وذلك قال الشافعي وجرى وراءه الإمام أحمد وغيره، وقال المالكية بهذا، حتى الأحناف قالوا به أن الرجل إذا كفر من باب فلا يجوز له أن يرجع إلى الإسلام إلا من الباب الذي خرج منه. يعني هو رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال ولكن باب الردة لا وجود له، فهذا كفر من أي باب؟ من هذا الباب. فكيف يعود؟ هل يعود بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا بد من أن يعود إلى الإسلام من الباب الذي خرج منه، هو إنكار حد الردة. ومن هنا فالمناظرة التي مذكورة في فقه السنة بين الإمام الشافعي وبين أحمد في موضوع تارك الصلاة هذه غير صحيح. أول شيء سندها ضعيف لا يصح، ثانيا الإمام أحمد أجل من أن تنطلي عليه هذه، أو الشافعي أجل من أن يقول هذا الدليل، وهو أنه لما قال له ماذا تقول في الشافعي يقول لأحمد ماذا تقول في تارك الصلاة، قال كافر، قال بما يعود إلى الإسلام، قال يعود بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال هو لم يفارقها. والشافعي يقول في الأم أن الرجل لا يعود إلى الإسلام إلا من الباب الذي خرج منه. طب إذا كفر بترك الصلاة هل يعود بلا إله إلا الله محمد رسول الله أو أنه يعود بالصلاة؟ يعود من باب ترك الصلاة أي بأن يصلي. ولذلك فالزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا لا تقبل له توبة. وإذا هذا الزنديق، أما من أعلن الردة وخرج عن الإسلام فيستتاب، والاستتابة من أجل لا عدم تكفيره ولكن من أجل قضية الحد، من أجل الحد أن نقتله حدا. أما من أنه كافر مجرد أنه كفر وخرج من الإسلام فهو يخرج من الإسلام، ولكن الاستتابة من أجل ماذا؟ الاستتابة القضائية من أجل قضية قتله. وهذه على خلاف بين الآن هل يستتاب أو لا، فمالك لا يرى الاستتابة مثلا، والصواب أنه يستتاب لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما نزل عند معاذ فوجد رجلا مربوطا كما في صحيح مسلم، قال ما بال هذا؟ قال هذا كان نصرانيا فأسلم، ثم رجع النصراني فقام إليه فقتله. فلما سئل عمر قال لو كان الأمر إلي لا أمهلته ثلاثة، يمهله ثلاثة أيام. فالذي يخرج من الإسلام على ظاهر الأمر لا بد أن يعود إليه وإلا يقتل. أما إذا كان زنديقا فهؤلاء لا تقبل لهم توبة، يقتلوا مثل من؟ من الطوائف التي ذكرناها من الزنادقة، مثل الإسماعيلية الباطنية القرامطة، هؤلاء لا تقبل لهم توبة، مثل الدروز، مثل النصيرية. وللأسف استتوبوا كثيرا في تاريخنا وما زادتهم الاستتابة إلا كرها للدين. شيخ الإسلام استتابوا، قبل ذلك استتوبوا مرات ولم تنفعهم، لما يخرج عنهم أهل الإسلام أو يضعف الإسلام يعودوا إلى كفرهم. فالدروز النصيرية هؤلاء لا يستتابوا، يقتلوا سواء قدرنا عليهم أو لم نقدر عليهم، سواء قدرنا بمعنى أن كانوا في دولة الإسلام أو فارقوها بقوة ومنعة، فهؤلاء يقتلوا، يقاتلوا وماذا؟ ويقتلوا، يقاتلوا ويقتلوا، يقاتلوا إذا كانت لهم منعة، ويقتلوا إذا كانت لهم منعة أو لم تكن لهم منعة على القاعدة النبوية من بدل دينه فاقتلوه. فهؤلاء لا تقبل لهم توبة ولو أظهرها. لماذا؟ لماذا؟ كما قال أبو الوليد الباجي قال وهل أظهروا إلا ما كانوا يظهروه؟ يعني لما يقول أنا مسلم، وهو في الأول كان يقول أنا مسلم، شو اللي غيره؟ ولذلك الإمام الشافعي قال يستتاب، وهذا غير الصحيح. الصواب أن الزنادقة لا يستتابون، وإذا قتلهم مسلم فلا يودى ولا يقتص من المسلم، وهذا غير معصوم ودمه غير محترم وهو مباح الدم. وقتل الزنادقة في ديننا أفضل من قتل اليهود والنصارى، لأن شرهم على الإسلام عظيم. وأقول لكم إياها بصراحة، إن المعارك القادمة بين أهل الإسلام وخصومهم سيكون أغلبها مع هؤلاء الزنادقة، سيكون معهم، سيكون مع الروافض. أنتم ترون هؤلاء الروافض وأئمتهم زنادقة، لا نكفر العوام إلا من اعتقد باعتقاد الأوائل الأئمة بالنسبة إلى معتقداتهم، العوام بالنسبة إلى أئمتهم. فهؤلاء من أكفر خلق الله. وأنتم ترون الآن إيران الدولة الخبيثة الآن تسمي المجاهدين في الشيشان بقطاع الطريق. هذه دول خبيثة لما كان الجهاد، لكن الأمة تنسى، وكل مسلم بده مصلحته ولا ينظر إلى دين الله عز وجل. لما كان الجهاد في سوريا فللأسف المجاهدون أو الإخوان المسلمون ذهبوا إلى إيران ظانين أنها دولة إسلامية، وخلخالي الذي أنشأ الحرس الثوري يخطب في سوريا ويعلن أن المجاهدين في سوريا إنما حكمهم حكم الحرابة، أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلال. حتى واحد منهم يحدث أنه يوم عملوا مؤتمر مسلمين، فجابوا واحد من هؤلاء ليتكلم عن مأساة المسلمين في سوريا، فبعدين اكتشف انه غبي، قاطعين عنه الميكروفون وحاطينه في داخل قفص من زجاج لا يسمع الا نفسه، وهم شغالين بالحوار. هؤلاء خبثاء، هؤلاء لا دين لهم، تاريخهم اسود واقذر من القذر. المسلمون في غباء. من الذي فتح بغداد للتتار؟ الرافضة ابن العلقمي، نصير الدين الطوسي. من الذي استقبلهم في دمشق فدخلوا المساجد وأراقوا فيها الخمر كما ذكر ابن كثير؟ لما جاء التتار إلى دمشق، لما جاء هولاكو أو جاء قازان، من الذي استقبل؟ الروافض. دخلوا المساجد وشربوا فيها الخمر فرحا بانتصار التتار على أهل السنة. من الذي قتل أهل دمشق لما دخل عدو الله تيمور لنك؟ تيمور لنك هذا شيعي، والدليل اقرأوا كتاب عجائب المقدور في أخبار تيمور لابن عرب شاه. لما جاء ابن مفلح الحنبلي، هؤلاء شيخان هم اللذان فتحا بوابة قلعة دمشق لتيمور لنك، وإلا قلعة دمشق لم يدخلها التتار قط إلا بعد خداع تيمور لنك لإمامين، الأول وهو عبد الرحمن بن خلدون صاحب المقدمة، والثاني بن مفلح الحنبلي. هذا ابن خلدون كان جاي استلم القضاء في مصر قليلا، ثم جاء ودخل دمشق وقت محنة تيمور لنك، وكان هناك ابن مفلح الحنبلي، فانتدبهما أهل قلعة دمشق من أجل مفاوضة تيمور لنك. تيمور لنك كان يزعم الإسلام، معه مؤذن ويصلي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه آلات النصب في الحكام هذا العصر. فذهب ابن خلدون وابن مفلح ودخل عليه، كان قاضيه عبد الجبار المعتزلي. قاضي من؟ قاضي تيمور لنك، كان قاضي تيمور لنك. قال له، قال فهو يقول ابن مفلح، قال فجاء إلي القاضي عبد الجبار وقال لي احذر. هذا كله في كتاب، وهو كتاب رائع اسمه عجائب المقدور في أخبار تيمور لابن عربشة، وهو معاصر له، معاصر لتيمور لنك. قال له عبد الجبار احذر، فإنه يتشيع شيئا. أراد أن يسأله من أفضل، علي ولا أبو بكر ولا عمر؟ فقال له احذر، إنه يتشيع. فدخل دمشق وقتل كل من فيها كما ذكرت لكم، انتقاما كما يزعم من قتل أهل الشام للحسين بن علي في كربلاء. هؤلاء لا ذمة لهم ولا ضمة، كل أهل الإسلام. أنا لا أعرف إلا طوائف قليلة جدا لم تؤيد ثورة الخميني، كلهم انساقوا وصفقوا إلها وظنوا أن الفتح وأن المهدي قد حضر. بعض المشايخ عندنا في الأردن راح ورجع يقول رأيت في صورة الخميني عمر بن الخطاب. عجيب عجيب. ومع ذلك ها أنتم ترون من أخبث خلق الله. فهؤلاء الكبار لا هواد معه، أما الصغار فيشتتوا ويستتاب ويعلموا الدين. وكما أن الدولة الصفوية حولت إيران الدولة السنية من سنة عظيمة خرجت فحول وفطاحل وجهابذ العلماء وحولتهم إلى روافض يبغضون السنة. وذكرت لكم البارح عن أمر أبي الحسن الندوي عليه رحمة الله الذي مات البارحة، يقول زار إيران في مطلع القرن الفائت ولم يجد فيها حافظا للقرآن واحدا، لا يهتمون بهذه الأمور. وهذا أمر مذكور، شيخ الإسلام يقول نحن صعدنا إلى مساجدهم وجدناها مرابط، طبعا ليس عن الرافضة إنما يتكلم عن الدروز والنصيريين، فوجدناها مأوى للإصطبلات للخيول ولم نجد عندهم مصحفا واحدا. فالقصد الزنديق لا تقبل له التوبة، هذا هو دين الله عز وجل، البراءة منهم، عدم قبولهم. هم الآن ينشرون، قامت عمليات الوحدة بين المسلمين والرافضة، جاء عدو الله عز وجل إلى مصر ودعا إلى إنشاء دار التقريب، أنشأ دار التقريب وجربها الناس، جربها اثنان، الأول مصطفى السباعي والثاني الشيخ شلتوت الذي أفتى بأن المذهب الرافض الجعفري كما يزعمون أنه يجوز التعبد به كمذهب خامس، مثل التعبد بالمذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. فيقول مصطفى السباعي في كتابه السنة النبوية، وهو كتاب رائع، السنة النبوية لمصطفى السباعي من الكتب الرائعة التي فيها الجهد وفيها العلم وفيها الدراسة الواعية، وهو رجل حقيقة جمع بين أمرين مصطفى السباعي في هذا الكتاب، بين العلم بالشرع وبين العلم بما يقوله المستشرقون، لأنه زار هو بريطانيا هنا والتقى بمجموعة من المستشرقين وأغلبهم من اليهود. يقول لما جاءوا إلى دار التقريب ودعونا إلى اللقاء، فنحن طبعا نريد وحدة المسلمين، نريد الوحدة، التقينا معهم وأنشأوا دار التقريب وصار يدعو لها. قال اكتشفنا بعد ذلك أنه في الوقت الذي يأتوا لنا بالكتب الشيعية من أجل أن تنتشر في بلاد أهل السنة، كانوا ينشرون في بلادهم الكتب التي تسب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرناهم عدة مرات بهذا، لكن هؤلاء كذبة. لكن يقول مصطفى هذا رجل خدع بهم، ثم يعلن أنه قد ثبت أنهم يخدعون. الشيخ محمد الخضر حسين أعلن أنه دخل في دار التقريب، قال لكن كنت أتعجب من أين يأتيهم المال وكيف يطبعوا هذه الكتب، هذا قبل الدولة، هذه قبل هذه الدولة، كيف يطبعوا هذه الكتب. ثم اكتشف بعد ذلك ما قاله مصطفى السباعي، بأنهم يأتوا يقولوا خلاص نحن ما لنا والتاريخ، لماذا نختلف علي أفضل أبو بكر، خلاص الناس أفضوا إلى ما قدموا، هكذا يقولوا لأهل السنة، وهم في بلادهم يسبون على الصحابة، وهم الآن ينشروا كتب هذا المجرم السماوي اللي علفوه بشوية علف تونسي، ها؟ تيجاني السماوي، السماوي مش غلطان أنا، تيجاني محمد، إنما هو شهير بالتيجاني. فانظروا ما طبعوا كتبه حتى، وهذا الفلسطيني الخنزير محمد وحيد القاسم الذي تشيع في الفلبين، كذلك كتب له كتاب اسمه حقيقة المذهب الاثنى عشري، وهذا بل اهتديت كما رد عليه، بل كفر في الحقيقة. ومع الصادقين ينشر هذه الكتب في السب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الإخوة ذهب من أجل ظن، يعني مثل حزب الله هذا، ظن إخوة يخبروني بأنفسهم والله أنهم ذهبوا من أجل فقط التدريب هناك، قال فقط يأتون كأول بأن نحن ضد إسرائيل وضد أمريكا، وبعد ذلك يبدأ أن تكون ضد أهل السنة، ويخرج بعد ذلك من أكثر الناس سبا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجدونهم الأول يقولوا تعالوا للوحدة، تعالوا للتقريب، ولكنهم من أجل إخراج الناس من السنة إلى التشيع. إذا كان الأمر لا يعنيكم سنة وشيعة فلماذا تقوم مثل هذا؟ هذه أكاذيبهم، وهم أناس يستمرئ التقية، دينهم باطل، التقية هي أساس البلاء، أساس الضلال، أساس الإلحاد. طيب، لكن ليس كل أهل البدع كفارا ولا زنادقة، فهل نكفرهم؟ هناك مثلا كالخوارج كالمرجئة، الآن نحن نقول عن الأشعرية، نقول عن المعتزلة، عن القدرية، هؤلاء وإن أطلق سلفنا وعلماؤنا الذين عاصروا هذه المذاهب أطلقوا عليها أنها مذاهب كافرة، لكن لم يكونوا يكفروا عين الواحد حتى يتبينوا أمره عن طريق الحوار والنقاش وغيره. فربما أنت تقول الجهمية كفار، لكن لا يجوز لك أن تكفر الواحد منهم حتى تتبين أمره. ولذلك وجد من كلام العلماء في تكفير الطوائف الضالة، لكن لا يعني هذا أنهم كفروا كل واحد، لكن لا يعني هذا أنهم لم يكفروا أحدا. الشافعي كفر حفص الفرد أو حفص القرد على خلاف في رواية اسمه، كفره لما نظره قال له يا حفص لقد كفرت بالله. فإذا يمكن أن يكفر عين المبتدع، ولكن لا تكفر بالجملة. وقد تقول هذه طائفة كافرة، ولا يعني أنك تكفر كل واحد منها إلا بالشروط المعروفة عند أهل العلم في قضية تكفير الأعيان. فهناك فرق بين تكفير المطلق وبين تكفير العين. هذه الطوائف التي نقول هي طوائف مبتدعة، قد نقول عنها كافرة وقد نقول غير كافرة، ما هو أمرها؟ هناك فرق. الطائفة الأولى التي كفرت أو قلنا زنديقة تقاتل وتقتل سواء كانت ذات شوكة وقوة أو لم يكن لها، حتى لو كانت في دار الإسلام. لكن هذه الطوائف الأخرى هذه لا تقاتل حتى تعتزل دار الإسلام وتقاتل أهل الإسلام، تعتزل عنهم بقوة ومنع، كما فعل علي رضي الله عنه بعدم مقاتلة الخوارج حتى خرجوا عليه. يعني المعتزلة لا نقاتلهم حتى يخرجوا عن دار الإسلام بقوة وشوكة، فبعد أن يعتزلوا دار الإسلام يقاتلوا على بدعتهم. هذه القاعدة العامة التي قالها علماؤنا بما يسمى بقتال الممتنعين عن الشريعة، فسواء هذا الامتناع عن أمر عملي كالزكاة أو الصلاة أو الصوم أو صلاة، حتى المالك من ترى إذا اجمعوا على اتفق أهل قرية على ترك صلاة سنة الفجر يقاتلوا إذا اتفقوا وتمالأوا عليها، لا نريد أن نصلي، قال يقاتلوا عليها مع أنها سنة. وإذا امتنعوا عن أمر اعتقادي كالقول بالبدعة، اجتمع القرية على سب الشيخين سب أبي بكر يقاتلوا حتى وامتنعوا بقوة وشوكة ومنع على هذا. هذا بالاختصار، وأمر مقاتلة وحال أهل البدع أمر طويل. بقي اعتقاد أهل السنة في هذه البدع، ما هو قول أهل السنة في الصحابة؟ ماذا هو قول أهل السنة في الاختلاف الذي حدث بينهم؟ ما هو قول أهل السنة في موضوع القدر؟ ما هو قول أهل السنة في الأسماء والصفات؟ ماذا هو قول أهل السنة عند حدوث الفتن؟ ما هو قول أهل السنة في الخروج على أئمة الجور؟ هذه أبواب علمية واسعة، ربما نجد أوقاتا للحديث عنها، ولكن سأتحدث عن قضية الخروج على الأئمة. فقد استقر في مذهب أهل السنة كما يقول مذهب أهل السنة أن لا نرى الخروج على أئمة الجور ولا على الأئمة المسلمين، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذه مسألة خلافية. وقال ابن حجر نفسه في الفتح، قال إن أهل السنة، الاحتراز عند إطلاق هذا اللفظ في هذا الموطن، لم يتفقوا على ترك الخروج على أئمة الجور إلا بعد حادثة أنها طريقة بدعية، هذا باطل. خرج حادثة ابن الأشعث، خرج عامة الفقهاء، أبو حنيفة أرسل المال، مالك دعا لهم ونصح بعض أتباعه بالخروج معهم، سعيد بن جبير وغيره كثر خرجوا مع عبد الرحمن الأشعث. محمد النفس الزكية خرج طوائف من أهل الفقه وأهل العلم وأهل الحديث خرجوا. فقضية الخروج ليست هي قضية حديدية أن نقول أهل السنة لا يرون الخروج، لا، هذه مسألة تعود إلى نظر الناظر واجتهاد المجتهد. لكن المصيبة هذه الأيام إن بعضهم يقول إن من البدعة أن تصرح بنصيحة الحق، صواب، ويزعمون أن هذا هو مذهب أهل السنة كما ترى طوائف المشايخ المخذلين. والحقيقة أن مذهب أهل الحديث في هذا الزمان في قضايا معينة فسد بأمرين، فسد بأمرين، يعني ما يقال لهم السلفيون، وهذا اسم قديم قبل ليس الآن، يعني زمن جمال الدين القاسمي كان يقال السلفيون، فسد هؤلاء انحرفوا، وبقي الطوائف لم تنحرف وهي قلة، لكن طوائف أهل الحديث انحرفوا، خذوها مني مع شدتها بسببين. السبب الأول هذه الدولة الخبيثة التي يقال لها السعودية، هذه أفسدت مذهب أهل السنة عن طريق دخول مشايخ السنة فيها. يعني لما صار الانحراف في عبد العزيز وظهر أمره، دخلت طوائف ومن المشايخ الذين يدعون إلى السنة في هذه الدولة، فصار الرجل العالم إذا خرج من الصوفية أو خرج من البدعة وصار سنيا ينظر في الحديث وينظر في الفقه، أين يسقط؟ يسقط في هذه الحفرة. وهذا إعمالا لنصيحة توينبي عليه من الله اللعائن، قال إنه لم يبقى في الدنيا إلا ثلاث حضارات ستصطرع ونهاية، وهذا حقيقة الحديث معه، حتى الذي قاله توينبي ينصره ويرجعه الحديث، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروم قال كلما كسر لهم قرن ذر لهم قرن، فإذا الروم بقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فالصراع الأكبر سيكون مع هؤلاء الملائكة مع الروم هؤلاء. الثانية فهي الحضارة الأولى، الحضارة الغربية هذه حضارة الروم. الحضارة الثانية والحضارة الكونفوشيوسية حضارة الصين، وهذا ثابت بالحديث عن طريق مين؟ يأجوج وماجوج، يأجوج وماجوج هم الصينيون، ما فيش شك في ذلك. والدكتور عمر حليق عليه رحمة الله يعني حقق أن هناك قبائل كبيرة، قبيلة أن هناك قبيلتين كبيرتين في الصين اسم يجوج ماجوج، هذه موجودة وحضارة الإسلام. فقال له متونبي بعد أن قال هذا الكلام، قال كيف تستطيع أن تقضوا على هذا الأمر؟ قالوا بالنسبة للقضاء على الحضارة الإسلامية التي ستكون مصارعة ومعاندة للحضارة الغربية عن طريق إيجاد الإسلام المعدل، عن طريق إيجاد الإسلام المعدل. وأنا أوضح صورة لهذا الإسلام المنحرف الذي سماه المعدل هي هذه الدولة الخبيثة. طبعا الآن صور الإسلام المعدل مثل المسلمين اللي بدهم يدخلوا الجيش الأمريكي، المسلمين وفي مشاكل واعتبروها هذا من البطولة، نحن نريد أن نخترق الجيش الأمريكي، اخترق الجيش الأمريكي. وذاك صنعوا لهم الجيش الأمريكي صنعوا لهم بزات ستر موجود فيها مكان للمصحف وموجود فيها مكان للصلاة، حتى إذا دخلوا بلادنا ما خرج المشايخ ورفعوا عقائرهم بقولهم ها قد جاء الصليبيون ها قد جاء اليهود، لا بينزلوا وهم يقولوا سبحان الله. وبيجيبوا بعدين بصوموا بدل ما يقولوا ها قد جاء أكلة الخنزير، لا ما بيجيبوا خنزير مكتوب عليه لحم حلال. وحتى